آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أعفنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا المرحوم المحقق النائني جعل صور التزاحم التي يبحث عنها بلحاظ الترتب خمسا أو خمس مسائل صحة تعبير. المسألة الأولى فيما إذا كان بينهما تضاد كالإزالة والصلاة تقدم الكلام مفصلا. المسألة الثانية ما إذا كان لم يكن بينهما تضاد باعتبار عدم أرضيتهما بل طوليان، لكن لا يمكنه للمكلف الجمع بينهما، فالتضاد بالمعنى المصطلح لا يوجد، ليس فيه تضاد، لكن لا يمكنه الجمع. مثلا اذا كان قادرا على ان يصلي ركعه عن قيام من باب المثال، لكن لا يدري، يعني لكن بهذا المعنى اذا قام في الركعه الاولى في الثانيه يقوم، اذا جلس في الاولى في الثانيه يقوم، فهو قادر على القيام في ركعه واحده. فالسؤال هل يتخير بينهما ام لا لابد من صرف القدرة في الأول في الركعة الأولى، إما لأهميته وإما لسبقه الزماني، فلابد أن يقوم في الركعة الأولى يجلس في الثانية. أوكي. خب إذا فرضنا لابد، شخصنا اللابدية إما في الأولى أو في الثانية بجهة من الجهات، يقع السلام بحثي أنه إذا خالف فهل يكون العمل صحيحا أم لا. مثلا إذا كان الوظيفة هو القيام في الأولى لكن لم يقم جلس ثم قام في الثانية، قام في الثانية، حينئذ هل تكون صلاته صحيحة أم لا؟ وبعبارة أخرى يجري الخطاب الترتبي أم لا؟ في المسألة الثالثة في المقدمة كذا مفصلا، هذا في المسألة الأولى. في المسألة الثانية وتعرض بنحو من الإجمال في المسألة الرابعة صفحة 392. أطال الكلام في الثالثة، أما في الثانية نسبة الكلام متوسط، لكن في الرابعة والخامسة أجمل الكلام. في الرابعة إذا كان لأجل الملازمة المتعلقين، وفي الخامسة باعتبار اتحاد المتعلقين، يعني اجتماع الأمر النهي. فنحن اليوم إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى بما أنه الثانية مع الرابعة والخامسة تقريبا متحدتان، نتعرض لهما إن شاء الله الثالثة جلسة أخرى. أما الثانية وإذا كان التزاحم ناشئ عن قصور الجمع متكلف في الجمع لكن لم يكن بينهما تضاد لأنهما ليس في عرض واحد بل طوليان، ثم قال وقد تقدم حكم التزاحم في ذلك و ان المتأخر ان كان اهم. سؤال هنا طارتا المتأخر اهم، يجب حفظ القدرة له و يكون با اهميته شاغلا مولويا عن المتقدم، و ان لم يكن اهم المتقدم لم يكن اهم، وجب صرف القدرة الى المتقدم و ليس مخيرا في صرف القدرة في ايهما شاء، ليس له تخيرون، لابد من صرف القدرة في خصوص الأهم أو الأسبق بأحد الوجهين. بله الأسبق هو معلوم له أحقية، والآن القدرة متوفرة وهو صاحبنا. إذا نؤجل القدرة إلى شيء بالأخير، من يقول أنه صحيح الجسم مكلف لعله يموت قبل هذا الوقت؟ يحفظ القدرة كيف؟ إذا فرضنا واحد وأضيع هذا أضيع حق الجزء الموجود يشتكي، قال يجب عليك أن تضيف فلانا مثلا يوم الثلاثاء اليوم، ويجب عليك أن تضيف فلانا، هذا من العلماء الكبار نبي ووصي نبي، يوم الأربعاء وهو الآن لا يدري، عنده قدرة على يوم واحد، إما الثلاثة وإما الأربعة، يجب عليك أن تستضيف باصطلاح لغة الفارسي مهماني، یک مهمانی از این آقا بکنه روز سه‌شنبه، یک مهمانی از اون آقا روز چهارشنبه. ولا هذا مكلف بالاثنين، مكلف بالاول ومكلف بالثاني، هذا مكلف بهذا، مكلف هو صحيح، لكن المولى كان يتصور انه قادر عليهما، ثم العبد يقول لا انا قادر فقط على احدهما، اما يوم الثلاثاء واما يوم الاربعاء. نفرض يوم الاربعاء الرجل اهم شخصيته، نفرض يوم الاربعاء والده مثلا، والده امه خب بلا اشكال اهم، اما يوم الثلاثاء فرض عادي جدا عادي. فحينه اذن بما ان الوالد والام اهم، يجب عليه ان يجعل قدرته للوالد يوم الاربعاء، فيوم الثلاثاء ولو يمضي عليه لا يكرم الضيف باعتبار حفظ القدرة وصرفها في يوم الاربعاء. بالاخره اون کار نداره، اون زمان مسئله ای که بر قدرت بمونه یا نمونه مسئله زمانه که از اختیار شما خارج. صار واضح لكم؟ فإذا فرضنا مثلا قال له يجب عليك أن تصلي في مسجد النبي أحد اليومين، إما ثلاثة وإما أربعة، وهو يعلم أنه لا يتمكن إلا يوم مثلا يوم الأربعة أهم لنقطة من النقاط، ولا يتمكن إلا من أحد اليومين، إما ثلاثة وإما أربعة، فهو كان عليه الأهم يوم الأربعة، لكن يوم الأربعاء لم يحضر ولم يصلي، بدله يوم الثلاثاء صلى، فهل صلاته صحيحه؟ سؤال هنا. طبعا المراد بتصحيح الصلاة بالترتب، هل يقول، هل يستطيع أن يقول أنت يجب عليك حفظ القدرة ليوم الأربعاء، فإذا لم تحفظ ليوم الأربعاء اصرفه في يوم الثلاثاء فيكون يوم الثلاثاء مأمورا، فإذا كان مأمورا يكون العمل صحيح. صارت مثل واضحة السؤال. إذا كان طوليين مثلا، إذا هو قادر على القيام إن في الركعة الأولى أو الثانية، فهو بما أن الأولى أسبق زمانا مكلف بالأولى، إذا ترك جلس بالأولى، جلس بالأولى وقام بالثانية، كان الأسبق زمانا هي الأولى، كان المفروض يقوم في الأولى ترك، فهل يمكن تصحيح الركعة الثانية بالترتب؟ لا. ليش؟ كان ترك هذا أخلى بالواجب الأول، ما يخالف أخلى، بس على أين أتى بالقيام؟ لأنه إذا كان يقوم في الأولى يجلس في الثانية، إسه الآن قام في الثانية. السؤال أن الترتب في الطوليين يجري أم لا؟ كما كان يجري في الأرضيين. يقول النائني لا، إشكال النائني أنه لا يمكن. طبعا النائني بالنسبة إلى شسم يتصور محل الكلام فيما إذا كان الثاني أهم، يعني مع فرض الأهمية. خلاصة إشكال النائني أن الخطاب الترتبي الذي يراد أن يصحح فيما نحن فيه، كيف تصوره؟ سؤال، كيف تصوير الخطاب الترتبي فيما نحن فيه؟ مثلا كان الواجب عليه ان يقوم في الركعة الثانية، يجب عليه القيام، لكن هو قام في الاولى وجلس في الثانية. خب كيف نريد ان نصحح هذا الخطاب؟ كان المفعول المتأخر حفظ القدرة. خب هناك احتمالان في باب الترتب في مثل هذا المثال. الاحتمال الاول ان يكون الترتب بلحاظ اصل الخطاب، يعني هكذا أيها المكلف يجب عليك أن تقوم في الصلاة في الركعة الثانية، هذا كان واجبا. فحينئذ الترتب كيف يقول؟ إذا لم تقوم في الثانية فقم في الأولى، فشرط تكليفه بالقيام في الأولى إسيان الخطاب في الثانية، إذا عصيت الخطاب في الثانية فقم في الأولى. هذا في نفسه معقول، ليس فيه مشكلة. مشكلته عند النائني أنه شرط متأخر، لأن النائني لم يؤمن بشرط متأخر، صواب، لأن الركعة الثانية متأخرة. يعني لابد أن يتصور الركعة الثانية موضوعا وخطاب وعصيان للخطاب، حينئذ يوجه إليه خطاب بركعة الأولى. لم يعصي بعد، لا هو المفروض أنه قام في الأولى وعصى في الثانية لم يتحقق العصيان حين قيامه بالأولى، لا يوجد عصيان بعد الثانية مرتبتها بعدها متأخر. فإذا لا يوجد عصيان كيف يكون شرطا للأولى؟ هو على شرط المتأخر، هو في الركعة الأولى بعد لم يتحقق منها عصيانا للركعة الثانية، إذا لم يتحقق هذا شرط للأولى، لأنه سبق أن النائن قدس الله نفسه يتصور هكذا أن الترتب إنما يصح إذا صار خطاب المترتب خطابا مشروطا بعصيان خطاب المترتب عليه. يعني إذا عصيت أمري ولم تزل النجاسة فصلي، فوجوب الصلاة ليس مطلقا، معلق مشروط بعصيان الأهم. خب ما نحن فيه هم هكذا لابد ان نتصور، وجوب القيام في الركعة الاولى مشروط بعصيان الخطاب في الركعة الثانية. يعني اذا لا يوجد هذا الشرط اصلا خطاب في الركعة الاولى لا يوجد. خب المفروض انه في الركعة الاولى اصلا لا يتمكن من الثانية حتى يكون عصيان، حتى يكون موضوع لخطاب الركعة الاولى. فحينئذ المشكلة الاساسية عنده انه يلزم فيما نحن فيه به اصطلاح صحة شرط المتأخر وهو لا يؤمن. فإن النائن رحمه الله يعلم يرى خلاصة نظره أن عصيان الأمر المترتب عليه، أمر المترتب عليه موضوع و شرط موضوع، يعني لخطاب المترتب، مثلا الإزالة مترتب عليه، الصلاة مترتب، إذا إنسان أصل إزالة خالف امر الازاله يجب عليه الصلاه، هذا شرطه، شرط وجوب الصلاه عصيان الازاله، تحقق العصيان وتحقق الشرط. اما في نحن فيما نحن في اذا اردنا تصوير الخطاب الترتبي هكذا، شرط وجوب القيام تعملوا خطاب في الركعه الاولى بالقيام، ان يعصي الخطاب بالقيام في الركعه الثانيه. در وقت انجام رکعت اولا داره عصیان رکعت دوم هم نشده؟ نه داره قدرتش عبیه میبره. خب نه الان بحث قدرت نیست، اجازه بدیم الان بحثنا یعنی به عبار اخرى انا اینی اولا یعنی یقول هناک تصویران در ترتب التصویر الاول انه به اتیان رکعت الاولا یخالف الخطاب الموجود بركعة الثانية، الخطاب الموجود. خب يقول هذا الخطاب بركعة الثانية، عصيان الخطاب يكون ب في الركعة الثانية لا في الركعة الأولى، في الركعة الأولى لا يوجد خطاب حتى يعصي، صار واضح؟ فلذا هذا التقريب من الترتب عنده لا يصح. ثم تعرض الآن ثم تعرض بأنه نظير هذا البحث تقدم مثلا في بحث نحن لم نقرأ في التنبيهات في آخر التنبيهات يتصور بإصلاح الشرط المتأخر. يقول نحن قلنا في الموارد التي يتصور الشرط المتأخر أن يكون التعقب وصف شرطا، وصف التعقب. هنا هم لا يتصور هذا المعنى لأنه ليس له نكتة، وصف التعقب عنوان التعقب ليس وصفا يتعلق به حكم فيما نحن. فلذا اذا اردنا الترتب التصویر الثانی، هذا التصویر الاول للترتب، التصویر الثانی للترتب شبیه ما قاله شیخ و هو ان نتصور الترتب بلحاظ القدره لا بلحاظ الخطاب. یعنی فی الرکعت الاولا یتوجه له خطابا، احفظ قدرتك للرکعت الثانیه، احفظ، فاذا لم تحفظها لرکعت الثانیه اجعلها برکعت الاولا، احفظ قدرتك للركعة الثانية، مو هو قادر على احل ركعته، خطاب موجود، احفظ قدرتك للركعة الثانية. ثم اذا اردنا الترتب فإن خالفته ولم تحفظ القدرة للركعة الثانية ابذلها للركعة الاولى، فهذا يكون من المقارن ليس من الشرط المتأخر، حفظ القدرة. هنا النقطة التي يريد النائن ان يبين أنه لماذا الترتب لا يجري. يقول النائني هنا أيضا الترتب لا يجري، لأنه إذا كان الخطاب احفظ قدرتك للركعة الثانية هذا الخطاب عقلي ليس شرعي. في الخطابات العقلية لا تلاحظ العناوين، تلاحظ الواقع. فإذا قال احفظ قدرتك، حفظ القدرة كيف يكون؟ حفظ القدرة كيف يكون؟ حفظ القدرة للركعة الثانية يكون بأنه يجلس في الركعة الأولى. فإذا يتحقق حفظ القدرة بالجلوس في الركعة الأولى بنفس الفعل، إذا أردنا بالترتيب تصحيحه بالترتب نقول كأنما قال إذا جلست في الركعة الأولى فاجلس في الركعة الأولى. يعني احفظ قدرتك للركعة الثانية معنى اجلس للركعة الأولى، هذا معنى، ليس له معنى آخر. ليس هناك، لاحظوا في باب الترتب خطابان شرعیان، موضوعان شرعیان، ازل النجاس صله، موضوعان مختلفان، ترکت الازال صله، لأن الازال شیعون و الصلاة شیعون آخر. اما فی ما نحن فی، اذا قال احفظ قدرتک، ما معنا احفظ قدرتک این اجلس. احفظ قدرتک ليس خطابا شرعیا، یعنی اجلس. فكيف يقول؟ يقول اجلس في الركعة الأولى، ثم يقول إذا لم تجلس في الركعة الأولى، مثلا إذا لم تجلس في الركعة الأولى فاجلس في الركعة الأولى. كيف تحقق هذا الخطاب؟ عفوا، إذا لم تجلس في الركعة الأولى فقم في الركعة الأولى، هذا معنى. لم تجلس والقيام شيء واحد، لا فرق بينهما. ليس من قبيل ترك الإزالة، ترك الإزالة شيء والصلاة شيء آخر. في ما نحن فيه النقطة الفنية في تعبير النائمي أن حفظ القدرة عنوان عقلي ليس عنوانا شرعي. خطاب روی مقاید به قدرت در لسانیشون چرا خب مقاید باشه؟ خب این قدرت رو دارم در وقت انجام رکعت اول قیام قدرت خودش چیزی نیست موضوع باشه، من دارم شرط خطاب از بین میبرم. خطاب ایشون مقید به قدرته، بعد قدرت هم حفظ بشه در رکعت دوم. خب حفظ قدرت به چیه؟ به نشستن تو رکعت اول. حفظ قدرت به چیه؟ به دو چیز دقت بکنید، نگاه کنید. حفظ قدرت این است که یا در رکعت اول بشینه، یا فرض کنید مثلا بهش گفتن، پدرش بهش گفته برو نان بخر، نان نخره، چون اگه نان بخواد بخره باید ایستاده راه بره دیگه، تو رکعت دوم نمیتونه بیسته. حفظ قدرت به یکی از این دو تا سیا، به فعل صلاتیت و به فعل دیگری. فعل دیگر که منافی با صلاتیت که معنا نداره امرش بشه، فعل صلاتی هم این همونه. یعنی طلب، یعنی لاحظ نکته الفنیه عند النائمی بلا، اگر اسیان در جلوس کردی حالا بهش بیس در رکعت اول، یعنی اگر ننشستی بشی خب واجب است بشه. حفظ قدرت خودش خطابی نیست، این عنوان عقلیه، خود این خطابی نیست. اگر یجب علیک حفظ القدره، حفظ قدرت چیه؟ یعنی بنشین، چیزی دیگه نیست غیر از بنشین، یک عنوان دیگری نیست. خوب دقت بکن، عنوان همون بنشینه، یعنی نماز نشسته، امر به نماز. حالا اگر حفظ قدرت نکردی، حفظ قدرت یعنی چی؟ یعنی ایستادی. حالا اگر حفظ قدرت نکردی ایستادی، پس بیست. خب خودش ایستاده دیگه، پس بیزنی چی؟ تصور بکنی، بهش میگه حفظ قدرت بکن. نه اینه میگه حفظ قدرت مثل ازاله نیست، ازاله عنوانه. میشه بگه اگر ازاله نکردی نماز بکن، اونجا معقوله ترتو. اما حفظ قدرت چیزی خودش نیست، حفظ قدرت نشسته بکن، عبارت مخره نشسته بکنه، چیز جدیدی نیست. فقط این طور میگه، میگه اگر حفظ قدرت نکردی، یعنی اگر ننشستی، اگر ننشستی یعنی چی؟ حفظ قدرت نکردی یعنی ایستادنه، اگر نه ایست، اگر ننشستی یعنی اگر ایستاده خوندی پس ایستاده بخون، یعنی چی؟ این تحصیل هاست. خب دقیقاً اگر ایستاده خوند در رکعت دوم نمیشه، نه اگر خطاب قم نمیشه، نه اصلا خطاب قم در رکعت ثانیه تو الان خلاصه تو اشکال نائمی، تارتن نحن نلاحظ الخطاب فی رکعت الثانیه، قم فی رکعت الثانیه. این خطاب چیه؟ این خطاب هم قبل از نمای انحلالی، نه ایشون میگه در اینجا که نیست دیگه، چون باید رکعت دو اول خونده بشون ترتب داره چی بیداره، نه تحقق خطاب فعلی داشت بعد از نمازه. میدونم، اما شرط شده، اسیان شرط شده، لذا باید فعلی در نظر گرفته بشه. تارتن نورید یعنی تصویران لترتب انشاءالله سار واقع ات تصویر اول لترتب ان یکون الخطاب هاکدا قم فی رکعت الثانی فعدا خالفت و عصیت و لم تقم فقم فی الاولا ادعا شرط القیام فی الاولا اسیان القیام فی الثانی و به الثانی بعد لم تتحقق که به تحقق الاسیان فیکون شرط متأخر و اخرى الخطاب الذين تصوروا فيه الترتب احفظ قدرتك للقيام في الركعه الثانيه احفظ هذا يعقل احفظ قدرتك ان لم تحفظ فقم في الركعه ابذل القدره في الركعه الاولى لكن يقول النائن اذا اردنا بالدقه نتامل هذا الحكم عقلي احفظ قدرتك اذا لم تحفظ ما معنى احفظ قدرتك احفظ القدره ليس بنفسه عنوانا حفظ القدره يعني اجلس احفظ قدرت که لثانیه یعنی اجلس فل اولا آده معنی احفظ قدرت که لثانیه فعدا قال ان لم تحفظ یعنی ان لم تجلس فل اولا یعنی ان لم تجلس این کنت قائمه لانهو اذا قام به اصطلاح صرف القدره راحت القدره انتفت که انما قال اذا قمت فقم اذا لم تحفظ القدره فقم یعنی اذا کنت قائمن و صرفت القدره و بذلت القدره حین اذن یجب علیک القیام فاده تحصیل حاصل او یقول اذا لم تجلس مثلا اذا لم تحفظ القدره عدم حفظ القدره عبارتون عن مثلا ذهاب الى السوق مثلا یقول اذا لم تحفظ القدره یعنی ذهبت الى السوق فقم فرکت الاولا اصلا مضادون اما تکلیف بالحاصل و اما تکلیف بالمضاد بالضد هذا لا يوقع ولذا التزم النائن رحمه الله اذا كان طولي لا مجال للترتب مشو چه جوری تصویر رو غیر از اینها بشه ولی جایز بشه عزم بعد اسیان عزم نیست خودش فانا شوی اقرا عبارته في المقدار ثم هو قال اما ان يلاحظ في الخطاب الترتب بالنسبه الى نفس الخطاب المتاخر و اخل اسیانهی شرطن للامر بالمتقدم و اما ان یلاحظ بالنسبت الى الخطاب المتولد من عبر عنه بالخطاب المتولد و هو وجوب حفظ القدره صار واضح؟ فقال ان کان الاول یرد علیه کلام مضافن و ان کان الثانی ای لوحظ الخطاب الترتبی بالنسبت الى خطاب احفظ قدرتک فهو من کان یسلم ان اشکال شرط المتأخر الا انه یرد علیه ان عدم حفظ القدره للمتاخر لا يكون الا بفعل وجودي يوجب صرف القدره اليه وذلك الفعل الوجودي اما نفس ركعت الاولى نفس المتقدم او فعل اخر ذهاب الى السوق مثلا فان كان الاول يلزم طلب الحاصل وان كان الثاني يلزم تعلق الطلب بالممتنع بلي ثم شرح هذا الذي شر و ان كان المراد من عدم حفظ القدره في المتاخر المعنى الجامع بين صرف القدره الى المتقدم او فعل وجودي اخر او فعل وجودي اخر مضاد لذلك يلزم كلا المحذورين من طلب الحاصل والتكليف بالممتنع ثم تعرض بانه خب نظير هذا الكلام ياتي في الازاله والصلاه و اجاب عن ذلك تعرض لشبهه الكعبي في بابل مباح و الى آخره آخر کلامه قال و به تقریب آخر ان الحکم فی المقام عقل عقلی یا حفظ القدره یعنی و لیسه هنا دلیل لفظی افن و العقل یستقل به قبح صرف القدره الى غیر المتأخر الذي فرضناه اهم و به لزوم حفظ القدره الى المتأخر و معلوم ان کل فعل وجودی ولو المتقدم يفرض كونه موجبا لعدم يفرض كونه موجبا لعدم القدرة على المتأخر فإنما هو من مصادق صرف القدرة إلى المتأخر ومعلوم أن قبح الشيء يسري إلى مصادقه ولا مجال للأمر الترتبي في مثل هذا هذا ملخص ما أفاده بتوضيح منا ويمكن أن يقال لتوجيه كلامه ولو هو قال رحمه الله وشرح لكن نحن زيادة من عندنا القاعده التي ذكرناها كرارا ومرارا وهي انه هذا تقريب افضل من كلامي نحن نقرب كلامه وجن اغلب حاصله ان الموضوعات في الاحكام العقليه الموضوع المأخوذ في لسان الحب مأخوذ به نحو الحیثیت تعلیلیه و فی الاحکام شرعیه مأخوذ به نحو الحیثیت تقییدیه. هذا هو الفارق بینهما. یعنی فی باب الاحکام العقلیه الحیثیات کلها تعلیلیه به خلاف الاحکام شرعی. المراد من الحیثیات تقییدیه یعنی نفس الحیثیه تكون موضوعا نفس الحیثیه. و اما المراد بالحیثیات التعلیلیه ان الحیثیت ليس الحیثیه بنفسها ليست موضوعا للحکم بل سبب لسریان الحکم الى المتحیث فتارتا المتحیث والحیثیه موضوعا للحکم هذا في لسان الادله الشرعيه. ولذا قلنا الاصل الاولی كل ما يؤخذ في لسان الدلیل اللفظی الشرعی الحیثیه فيها تقییدیه. مثلا اذا قال اکرم العالم حیثیت العالم حیثیت تقییدیت. مثلا زید العالم یکون واجب اکرامه. اما اذا فرضنا زید سلب عنه صفت العلم حسب القاعد لا یجب اکرامه لانه لابد من الحیثیه لابد من العالمیه. مو ذات زید لا یلاحظ المتحیث متحیث یعنی زید الحیثی یعنی العالمیه. فلذا يدور الحكم مع الحيثيه وجودا وعدما بخلاف الاحكام العقليه. في باب الاحكام العقليه الحيثيات تعليليه يعني الحكم والاثر يترتب على واقع الشيء وهذه الحيثيه سبب لعروض العنوان عليه. مثلا اذا قال ضرب هذا الطفل حسن لانه عدل لانه كمال لا ان الضرب ما هو ضرب حسن. فلذا اذا لم يحرز ان هذا الضرب يكون حسنا لا يجوز ذلك. فالحيثيات الموجوده في باب الاحكام العقليه حيثيات تعليليه فيما نحن في تطبيقه. اذا قال يجب حفظ القدره للركعه الثانيه حفظ القدره من احكام العقل يعني صحيح عنوانه حفظ القدره لكن الواقع یکون و شیء الذی واجبون هو عبارتون عن ترک الجلوس لا عنوان حفظ القدره. بخلاف یجب علیک ازالت النجاسه من المسجد نفس عنوان الازاله تكون واجبه صار تقوینا. فاذا قال یجب علیک حفظ القدره بحکم العقل للرکعه الثانیه ما معنا یعنی اترك القيام في الركعه الاولى اصلا معناه هو مو اترك القيام یعنی اجلس لأن النظر ليس إلى عنوان حفظ القدرة النظر إلى ما يتحقق به حفظ القدرة وهو الجلوس ركعة الأولى. فما إذا كانت الحيثية تعليلية النظر إلى المتحيث فلذا هذا شرح كلام النائمي. فلذا النظر إلى الجلوس كأنما قال يجب عليك الجلوس. نعم يجب عليه الجلوس بعلة حفظ القدرة به عنوان حفظ القدره لا ان حفظ القدره له تأثیر یدور مداره. فحین اذن الواجب علیه الجلوس ولا یجوز له القیام. لماذا؟ لان الجلوس سبب للقدره على القیام في الركعه الثانيه. اذا جلس في الاولى يستطيع من القیام في الركعه الثانيه صار واضح. فحین اذن الواجب علیه هو الجلوس و حفظ القدره حیثیت تعلیلیت له و به تعبیر نائمی من الاحکام العقلیه. و لذا اذا قال ان لم تجلس فلا تجلس هذا لذا مستحیل ها بله متحیثه بله همونه. و لذا ترتب درش معقول نیست چون میخواد بگه ان لم نمیگه ان لم تحفظ القدره ان لم تجلس فلا تجلس. خب ان لم تجلس اینه خام فلا یجلس رو معنا اجلس سبب حفظ القدرت بله یعنی موجود متحد خورده به حفظ القدرت خورده به اجلس اما در واقع در اجلس همون حفظ القدرت میدونم درست. وقتی حکم عقلی شد اون موضوع خودش موضوعیت نداره. اما اذا قال ازل النجاسه ازالت النجاسه لها موضوعیت و عنوان به چی میخوره؟ عنوان به ازاله. اونجا دنبال عنوان نیستیم این فرقی این دو تا وجود به چی میخوره؟ وجود میخوره به حفظ القدره. حفظ القدره نیست عنوان. همین میخوام بگم برام که اجلس سبب همین دارم میگم که حیثیت تعلیلی نیست. حیثیت تغییری نیست. حیثیت موضوع حکم نیست به خلاف ازاله. ازاله موضوع حکمه. اجلس موضوع ساعت نکته واضحه. فعنوان لإزار هذه فائد تنفعكم في کثیر من ابواب الاصول ان تشخصوا ان الحیفی تقییدیتون ام تعلیلیتون. نحن هم سبق انشرحنا هذه النقطه في باب المشتق و تلك العویس حللناها و هذه النقطه الان کیف ما کان فهذا شرح لکلام ناینی فکن ناین نسیلا میقول هذا شیء ما موجوده هذا ایضاح من عندي فالمعیار فی ذلك ان نلاحظ ان العنوان بنفسه متعلق للخطاب ام لا اذا بنفسه متعلق هذا يتناسب في الاحكام الشرعيه مثلا ازل النجاسه لم يقل احفظ قدرتك على ازال ازل النجاسه فازاله النجاسه متعلق للوجوب فلذا صحيح ان يقول الانسان اذا لم تزل فصلى يعني ازاله النجاسه عنوان وجودي حفظ القدره بنفسه ليس عنوانا اذا قال هذا عقل يحكم مو ان شارع قال العقل يحكم يجب عليك حفظ القدرة للركعة الثانية صوابا حفظ القدرة للركعة الثانية بنفسه ليس موضوعا شرعيا حكم عقلي كيف يكون حفظ القدرة يعني اجلس في الركعة الأولى لأنه إذا جلس يحفظ القدرة للركعة الثانية فلذا مفاد هذا الحكم في الواقع يعني اجلس في الركعة الأولى هذا أفضل من تغلب النائم فلا يصح الترتب ليس من الصحيح نقول إن لم تجلس فلا تجلس إن لم تجلس يعني إن قمت في الركعة الأولى فقم في الركعة الأولى غير معقول هذا الخطاب طلب الحاصل إن لم تجلس في الركعة الأولى فلا تجلس في الركعة الأولى فقم في الركعة الأولى فلا تجلس في محصد كده مش إن حال في ركوع كده خب اگر اسیان در جلوس کردیم حالا بیست همون اسیان جلوس چیه بیست داره؟ یک انشاءالله المطلب صار واضح هذه النقطه التي التزم به المحق النائنی بعد لا نتعرض المسألة الرابعة قلنا صفحه 392 والمسألة الخامسة طبعا المسألة الخامسة مو معلوم من التزاه من ترتو لكن هذه النقطة ذكرها هناك ايضا هذا ملخص ثلاث مسائل الثانية والرابعة والخامسة قد نتعرض للثانية.